قول رسول الله جلي في حق الكرار علي، علي أخي ووزيري ووارثي ونصيري. قول رسول الله جلي في حق الكرار علي، قول رسول الله جلي في حق الكرار علي، علي أخي اسمعي التصريح سجل القرآن وَوَارِثِ وَنَصِيرِ Me.